بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. هذه المحاضرة العاشرة من شرح الطحاوية متن الإمام الطحاوي بشرح الإمام ابن أبي العلم الحنفي رحمه الله. اليوم سنتحدث هو نحن ما زلنا في المقدمة. يوجد مكان هنا ومكان هنا براحتك وهناك عشان ما تغلط. نحن ما زلنا في المقدمة. هذا كله المقدمة. احنا بدأنا الطحاوية بإيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اول باب او اول كلمة في الطحاوية؟ نقول في توحيد الله، صحيح؟ نقول في توحيد الله. ثم بعد ما قال ان الله واحد لا شريك له في اخر ذلك ما ذكر وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وتبدا الخطبه بالشهادتين. وهو بدا اشهد ان لا اله الا الله، دي اللي احنا بدانا بها ايش؟ اللي احنا اخذنا فيها المحاضرات التسعه السابقه، تمام؟ وهذه المحاضره العاشره يتحدث عن وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. يقول الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب في المعنى ومذكوره من باب التاكيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى، مجتبى، مرتضى، هذه متقاربه في المعنى، لها نفس المعنى وتقال من باب التاكيد. واعلم ان كمال الخلق في تحقيق عبوديته تعالى. طبعا اول شيء يذكر مساله ان محمدا عبده المصطفى، وان لفظ العبوديه او تحقيق العبوديه للنبي صلى الله عليه وسلم هي اشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو عبد لله. وفي هذا رد على من يزعم انه ارتقى عن رتبه العبوديه، ورتبه العبوديه هي افضل الرتب. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل نودي النبي صلى الله عليه وسلم باسم العبد في اشرف المقامات. قال سبحانه: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، وهي اشرف من اشرف المنازل للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره الله عز وجل باسم عبده. وقال تعالى: وانه لما قام عبد الله يدعوه وقال فاوحى الى عبده ما اوحى. يبقى الوحي هو اشرف شيء شرف به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في مقام العبوديه. وايضا: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الى اخر ذلك من الايات الكثيره. ثم ذكر حديث الشفاعه الطويل، ذكر منه جزئيه. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامه اذا طلبوا منه الشفاعه بعد الانبياء عليهم السلام: اذهبوا الى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. طبعا حديث الشفاعه الطويل مذكور في الحاشيه، انا يعني احبذ لكم كثيرا ان تقرؤوه اثناء قراءه المتن ودراسة المتن. احنا طبعا بنحاول نختصر في المحاضرات حتى ناخذ اكبر قدر ممكن، وهذا مما يرقق القلوب. هذه الامور عندما تقراها في هذا السياق ترقق القلوب، وهذا الفارق بين عقيدة اهل السنة والجماعة وعقيدة اهل البدع ايا كان. لقيهم عندما يدرسون العقيدة فعلا هم اعترفوا بهذا اللسان، سمعته من كثير من مقدمين. يقول: عندما ادرس العقيدة يجف قلبي، يكون عندي رقة في القلب عندما ادرس العقيدة، يقسو قلبي. أما عقيدة أهل السنة والجماعة عندما تدرسها يحيى قلبك. طيب، يقول: وإن محمدا، طبعا بالكسر عطفا على قول الماتن، يعني إن الله واحد لا شريك له، يعني هذا كما قلنا كمالة الإيه؟ كمالة المتن، كمالة المقدمة المتن. يقول: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات. هل كل احد ياتي يقول انه نبي نصدقه فيما قال؟ لا. طيب، ما هو الفارق؟ هنا كثيرة تدعي النبوة وهي ليست من الانبياء. ما هو الفارق بين النبي وبين غيره؟ او ما الذي يجعلنا نصدق؟ احنا اثبتنا في الجزء السابق كله ان الله عز وجل موجود وانه يستحق الرب، انه لا رب سواه ولا يستحق العباده الا هو سبحانه وتعالى. تحدثنا عن صفاته وتحدثنا عن ما الى ذلك، وانه طبعا هنفصل فيها بعد ذلك اكثر واكثر. لكن هذا الرب الذي خلق وقدر والذي لا يستحق العباده غيره ارسل الينا رسول، يرسل الينا رسول يطلب منا ما يريد. كيف نعلم ان هذا مرسل من عند الله؟ بالمعجزات. هذه بالمعجزات فقط، بالمعجزات فقط. هذه هي طريقة أهل الكلام المذموم، إن هو يسعى، لا يوجد عنده حل لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ليس الطريقة المذمومة، لا، هذا جزء من طريقة إثبات النبوة، لكن ليست هي الطريقة الوحيدة. لماذا؟ لأن هو صار لما فتح هذا الباب، صار هو أهل الكلام يعني بده يحكي كثير جيد، فقال طيب افرض ان حصل لولي كرامة، نحن نؤمن بكرامات الأولياء، صح ولا غلط؟ طيب إذا آمنا بكرامات، يعني نؤمن ان يحدث للأولياء كرامات، في ثابت في السنة وثابت يعني من أدلة الكتاب والسنة وبعد ذلك ان في كرامات لأولياء الله سبحانه وتعالى. يعني ايش كرامات؟ يعني تخرق لهم العادة، تخرق لهم العادة، بل غير الأولياء يخرق لهم الايه؟ يخرق لهم العادة. فكيف نفرق بين معجزة النبي وكرامة الولي أو الخارقة التي حدثت لغير النبي؟ خارقة حدثت لإيه؟ لواحد يدعي النبوة، يدعي السحر، أي كم من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. دخلوا في متاهة كبيرة جدا جدا جدا بسبب هذه المسألة. بعضهم اضطر اللي هم المعتزلة بالذات إلى نفي كرامات الأولياء. ليش بينفوا كرامات الأولياء؟ ليش المعتزلة بتنفوا كرامات الأولياء؟ أنتم بتظنوا إن هو إيه من باب التعسف وما إلى ذلك من الأمور. لا، قال لك إحنا إذا أثبتنا كرامات الأولياء يلتبس الولي بالإيه؟ بالنبي، فنفي كرامات الأولياء تحدث فعلا. قلنا هذا ما حدث، هذه الخرافات، وأنتم كثير منكم متأثر بهذا، كثير حتى من العصر الحديث، وأنتم تحكوا وتقولوا إيش فايدة مثلا في كلام يعني حاسينه طويل شوية، لا، كثير من رواد الفكر في العصر الحديث صاروا إلى نفي كرامات الأولياء، فصار العوام يقتنعون بنفي كرامات الأولياء. فصارت فترة طويلة هيك لما نقول واحد مثلا بيصير في الجو، انتوا كثير منكم صار يضحك على هذا الكلام على أساس ان هو ايش؟ مستحيل وغير ممكن. لا، نحن نقول هو ممكن، لكن لا يفيد، لا يفيد صحة قول ولا كذب قول، حتى يوافق قول الولي هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ان بعض الناس تستخدمها استخدام ايه؟ خاطئ. ثم الناس اللي تثبت كرامات الأولياء ومن أهل البدعة صاروا إلى بعض التأويلات وبعض الفروقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ودخلوا في إشكال كبير وفي تشكك. الأمر وصل ببعض المعاصرين مثل الشيخ محمد عبد وغيره إن هو ينفي كل معجزات النبي إلا معجزة القرآن، يعني مسألة نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، صاروا ينفوها لتأثرهم بالإيه؟ بالاتجاه العقلي الذي سيطر به كثير من المعتزلة على أفكار المقدمين في المجتمع. طيب، لكن نحن نقول حتى وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات، خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك، وأنكروا السحر وأنكروا إيه؟ وأنكروا أمور كثيرة جدا. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، ولكن الدليل غير مقصور في المعجزات. هذه بقى هي فكرة عايز، فكرة نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبغير المعجزات، وممكن تكون غير المعجزات أقوى أيضا أحيانا من المعجزات إذا حدث تراكب لهذه الأدلة سويا. تمام. فيقول إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين. يعني الذي يدعي النبوة إما يكون أصدق خلق الله في هذا التوقيت، وإما يكون أكذب خلق الله لأنه يكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ويستحيل في مجرى العادة أن يستوي عند الناس أكذب الكاذبين بأصدق الإيه؟ الصادقين. يستحيل، حتى لو أتى اثنين، هو يقول هنا لو أتى اثنين يتحدثون عن حادثة واحدة أحدهم صادق والآخر كاذب، الناس بفطرتها تستطيع أن تميز بين الصادق والكاذب ولو في هذه الإيه؟ ولو في هذه الحادثة. فما بالنا بأحداث كثيرة جدا، فما بالنا بادعاء النبوة الذي هو مدار، يعني يقول أصدق الصادقين أو أكذب الإيه؟ أو أكذب الكاذبين. ويقول استدل ببيت شعر سند ثابت رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني لو ما في الآيات المبينة ولا في المعجزات كانت بديهة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل على شيء ويجاب، وهذه الإجابات تكون محكمة قوية لا يتطرق إليها الباطل من بين إليها الأخر فيها، تأتيك بأن هذا هو نبي مؤيد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والكذور واستحواذ الشيطان ما ظهر ممن له أدنى تمييز. ما في أحد ادعى النبوة إلا وظهر هذا عليه وعرف الناس أنه كاذب، تمام، وعرف الناس أنه كاذب، تمام. ولا بد أن يعرف فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، لابد أن يحرم أمور يتبين بها أمره عليه السلام قبل ذلك. والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه ما يفعله ما يبين كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعى أمرين، ده الكلام اللي احنا ذكرناه، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب، وإن كان الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إلى آخر ذلك من الآيات. فالكهان ورعوهم وإن كانوا أحيانا، يعني هو ذكر بعض الآيات إن إحنا نختصر، وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، لكن نحن نعلم جميعا ليش ما يجي كاهن يخبر بغيبيات، هذه كرامة أو معجزة يعني خارقة في حقه، ثم يدعي النبوة ليش؟ رغم هو ممكن يفعل هذا، لأن من كل 10 غيبيات أو من كل 100 من الغيبيات التي يخبر بها يصدق في واحدة أو أكثر أيا كان ويكذب في الباقي، ولكن الناس تصدقه بسبب هذا. يعني أنت تيجي يقول لك تنجيم سنة جديدة 2021، كم واحد بينجم؟ ممكن تلاقي مئات المنجمين، كل واحد يقول لك هيحدث كذا، احتمالات ممكن تحدث. تيجي إيش واحد منهم يكون صادق، فالناس تظن أن هذا سيصدق إيه؟ سيصدق دائما، فتبدأ في اتباع ما يقول، يظهر كذباته، لكن هو بالصدق الأول الذي قاله، لكن أنت لو جبت تقول له هل هو يصدق في كل شيء؟ هيقول لك لا ما يصدق في كل شيء. سحرة إن هم ظهروا في زماننا كان بيخفي برج، بيخفي في السنة الحرية اسمه إيش هاد؟ ديفيد كوبرفيلد تقريبا، تمام؟ كان بيفعل أمور كثيرة جدا، أين ذهب الآن؟ انتهى أثره، وهل استطاع أن يدعني هو؟ لا استطيع أن يدعني. لا يستطيع أن يدعي النبوة إلا سيظهر كذبه مباشرة. وغير هذا دعا كثير من الناس النبوة ثم بعد ذلك ظهر كذبه بالقريب والبعيد. وأيضا ابن الصياد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طرق كثيرة في البخاري ومسلم، لما ذهب لابن الصياد وكان قبل أن يبلغ الحلم وقال له ماذا ترى؟ هذا كان يدعي النبوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، أو صادقين وكاذب، أو كاذبين وإيه؟ وصادق، جيد؟ فقال لبس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس إيه؟ عليه واختلط، أختلط عليه الأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال له خبأت لك خبيئا. النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له في نفسه صورة الدخان، فقال له خبأ، فقال إيش؟ قال الدخ، ولم يستطع أن يقول الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني انما انت كاهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صادق وكاذب، وقال ارى عرشا على الماء، هذا العرش الذي يراه هو عرش الشيطان، وبين اهل الشعراء يتبعهم القول، الى اخر ذلك. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بانواع من الادله، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي السلاح والنساجة والكتابه وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. اي احد يدعي، يجي واحد يقول لك انا يا اخي العسكري الذي لم اسبق وانا مدرب وانا كذا، من اعرفه صادق ام كاذب ام لا؟ حتى لو ما نزلنا الميدان من جلسه هيك، اجي مره ذهبت كان في الساحل، اجي واحد مدعي هو دارس في الازهر، يقول ان هو دارس في الايه؟ دارس في الازهر، وان هو معاه شهاده الازهر والى اخر ذلك من الايه؟ من الامور. في جلسه واحده قلت هذا مستحيل يكون خريج الازهر مباشرة، برغم ان خريج الازهر في ناس منهم مستوى مرتفع وناس مستوى منهم مرتفع، لكن بس الى بسيطه جدا خلاص انت عرفت ان هذا ايه؟ ان هذا كاذب، ثم اثبت بعد ذلك انه كاذب. وهذا امر يحدث كثير جدا، انت تستطيع التمييز بين هذا وهذا، فكيف في من يدعي اشرف المقامات التي لا يدعيها الا اصدق الصادقين او اصدق شخص موجود على وجه الارض او اكذب من هو موجود على وجه الارض؟ طيب والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين بدأ يكتب بعد السنة، أخذناها كثيرا في أصول الفقه، وهي مسألة أن خبر الواحد قد يفيد التواتر إذا احتفت به قرائن أفادتنا في النهاية بالتواتر، بل أحيانا بعض الأخبار المرسلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والمرسل ضعيف عند الشافعية وعند الجمهور يحتج به، المرسل طبعا غير الصحابي، يقول إن قد يحتف به من القرائن ما يجعله إيه؟ قطعي، ما يجعله قطعي. فنفس الشيء في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هب إنه لا يوجد معجزات أبدا، قد تحتف بهذه بصدقه، يعني يدل على صدقه الكثير من القرائن التي لا تدل في النهايه الا انه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. اذكر فتره كان واحده اسلمت في المانيا تقريبا، كان سبب اسلامها انها او سبب اسلامها انها قالت قرات قول الله عز وجل في القران والله يعصمك من الناس، وان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحراسه بعد هذه الآية، فلم يكن ليضحي بحياته وهو يقول قول يظن أنه كذب أو هو يفتريه على الله سبحانه وتعالى، وهو معروف أنه مستهدف للقتل، وحصل كثير من محاولات القتل، وكان يدخل المعارك. إيش واقف يا إخوة عندك مكان؟ طيب، ففي النهاية اجمع هذه مع هذه، مع أنه هو قال في أحداث المشركين في غزوة بدر، قال قبل الغزوة بيوم في المساء، قال هذا مقتل فلان، وهذا مسرح فلان، وهذا مسرح فلان. يقول عمر رضي الله عنه، الحديث صحيح في مسلم، فاليوم الثاني عندما بدأت المعركة لم يتجاوزوا الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم عن الصالحين. اجمع هذه مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه، يصل عندك في النهاية يقين كامل أن هذا هو نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا يقين كامل، أو نبه على مسألة يقين كامل، أحيانا كما قلت لكم أنتم جايين الشمس طالعة مو هيك أو أنا مثلا جبت لكم هم بالسيارة، ممكن أكون جيت طائر بطير عقلا ممكن صح، لكن أنتم متيقنين أنني لم آتي بهذه الطريقة، الاحتمال العقلي هذا لا يسمى شكا، هذا الاحتمال العقلي لا يسمى شكا، فأنت ممكن تيجي كل دليل يوسوس لك الشيطان إن هذا مشكوك هذا مشكوك هذا مشكوك، هذه من طريقة الاحتمالات العقلية، أما مجال الأمور تفيد بالإيه؟ تفيد القطع. واضح الفكرة كيف؟ نفس الشيء، هل ممكن الشمس تكون الآن استبدلت وإجت نجمة مكانها ثانية؟ عقلا ممكن، الاحتمال العقلي هذا لا يعني الشك، لا يشككنا في ان الشمس الموجوده الان هي الشمس التي عندنا، وهي التي ستظل حتى يوم غد وبعد غد وبعد غد، ولن يحدث فيها شيء، هذا اسمه يقين، انت قاطع انها ستكون موجوده، والاحتمال العقلي لا يشككنا في هذا اليقين. ثم الشيخ رحمه الله اتى هنا باربع على حتى يثبت لك فكره القطع من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المعجزة. أول قصة خديجة رضي الله عنها، عندما أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بأن الوحي قد أو يعني بأنه رأى شيء وخشى عليه على نفسه، قال إنما قد خشيت على نفسي، قالت كذا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتكسب المعلوم وتعينه على نوائب الحق، فهو أولا يذكر كلمة فهو لم يخف من تعمد الكذب، طبعا هذه يذكرها أنت ممكن تقول إيش مناسبتها هنا، لأن بعض أهل البدع ممكن يفسر هذا الحديث على هذا الأساس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن هو يتعمد الكذب، هو يقول هذا ليس معنى الحديث، فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء. هنا بقى ذكرت خديجة إن قد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يفديه، طبعا استخدم كلمة جبل هنا حتى يستمر في مسألة تقرير القدر، مرة بيقرره بالطريقة المباشرة ومرة بيقرره بالطريقة غير مباشرة حتى يثبت الأمر في إيه؟ في ذهنه. يقول إن السيدة عائشة تقول مقتنعة، إن السيدة خديجة، أن من جبل على هذه الصفات جرت سنة الله أن الله لا يفديه ولا يضله، تمام؟ ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يفديه. هذه أول قصة، وهي قصة حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة ثانية عن النجاشي، وقصة ثالثة عن ورقة بن أوس. النجاشي يعتبر محايد، لما استخبرهم عما يخبر به، عما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرأه بالقرآن فقرأوه فقرأوه عليه، قال إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. النجاشي ليس عربيا ولا يتحدث يأتي بمثل هذا القرآن جيد، وممكن لم يذكر له معجزات، كان لسه في بداية الايه، في بداية الهجرة، ويعني قبل الهجرة، ومع ذلك لما سمع القرآن قال إن هذا ليس كلام بشر، بل هذا من كلام الايه، من كلام النبوة. وهو ايه، رجل محايد، حديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. وكذلك ورقة بن نوف، وهو برضو نوع من المحايد، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل العربية، فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. يبقى سيدة خديجة، ورقة بن نوف، النجاشي، تمام، وهو ليس عربيا ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وكذلك هرقل ملك الروم، لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فقال: هل يوجد أحد من قومي؟ قال: نعم يوجد. حظه إن هو كان يوجد من؟ أو قدر الله عز وجل، عن حظ من قدر الله، إن هو كان يوجد من؟ سيدنا أبو سفيان، كان وقتها لم يسلم بعد. فقال أتى به، فقال يعني كون وراءه، خلهم وراء، تمام، وهو أمامهم، وقال: إذا كذب أشير إليه، يعني إذا كذب أشير إيه؟ أشير إليه أنه كذب. طبعا هو يعلم، هو يعني حتى يمنعه من الإيه؟ من الكذب تماما. وأبو سفيان قال: أنا كنت أستطيع أن أكذب، ولكن أنا يعني تمنع من رؤى العرب أن أكذب. على كل الأحوال كلامه الذي قاله يقره هو ويقره من وراءه من العرب. وكان وقتها بعد غزوة الخندق. نقول سألوا عشرة أسئلة، من مجموع العشرة هذه تيقن هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وصادق. جيد، ما فيها سؤال عن المعجزات، ولا حتى أقيم عليه الحجة يعني هو القرآن هي المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بسورة من مثله. هو ما ينفع يقله فأتي بسورة من مثله، إن هو نفسه ما ينفع يأتي الكلام عربي طبيعي، يعني ما يأتي نقول هذا الإيه، هذا الأمر أبدا. ولا سأل حتى عن هذه المعجزة، بل سأل عشرة أسئلة. هذه الأسئلة تجوعها عنده أن هذا هو نبي إيه؟ مرسل، تمام. ثم كمان قال إنه سيملك ما تحت قدمي حسين، وفعلا ملك ما تحت إيه؟ قدمه، تمام، على يد الصحابة اللي هم مما قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل كان في أبائه من ملك؟ فقالوا: لا. فقال: هو لو كان له ملك، لو كان من أبائه ملك، يبقى يطلب ملك إيه؟ أبيه، ولكن بيدعي النبوة من باب يستجلبها. هل هذا القول قاله أحد قبله؟ قال: لا. فقال: لو قال أحد قبله في قومه يعني فهو يأتي به يخلده، يعني هذا بيفعل شيء بيفعل مثله. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. مستحيل يكون واحد لا يكذب أبدا ثم لما يكذب يكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا إيه، مستحيل في مجاري العدالة. سألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوا. قال: هذا وهكذا الأنبياء، طبعا في أول أمره يتبعهم الضعفاء، ثم بعد ذلك يأتي إليهم من الدنيا. فسنة الله عز وجل في الأنبياء أنه يبدأ معهم الإيه؟ الضعفاء. سألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. سألهم: هل يرجعوا؟ نفس الشيء، هذا يحدث مع إيه؟ مع الأنبياء، وهكذا الإيمان حتى يكتمل. سألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وهذا يقول الطحاوي: هذا هو أهم سؤال وأقوى سؤال. ليش؟ لأن إذا دخل الناس في دين هذا الرجل ثم خالطوه، مباشرة سيكتشفوا إذا كان صادقا أم كاذبا، فبالتالي سيبدأ يرجع منهم ناس قد يظلوا على أساس إن إيه؟ إن يعني خلص اعتادوا أو خدوا مناصب أو خدوا أي شيء، وباقي هو ما هيعرض نفسه للقتل وعرض نفسه للموت وعرض نفسه لترك دين الآباء وما إلى ذلك من رجل يرى أنه كاذب، أنه غير إيه؟ غير صادق. فهمتوا الفكرة كيف؟ فقال: هذا صار متواتر إن الصحابة يؤمنوا به ولا يرجعوا عن دينهم. يبقى إذا لما خالطوه فيقنوا أنه صادق، وما خالطوه يوم أو اثنين أو ثلاثة ولا شهر ولا اثنين ولا ثلاثة ولا سنة ولا اثنين ولا إيه، بل عشر سنوات أو من خالطوا 20 سنة، كل هذه الفترة يعلمون ولم يروا منه كاذبا قط. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. ثم قالوا وسألهم هل الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقال يدال علينا مرة ويدال عليه أخرى. وقال هكذا الأنبياء. لماذا؟ حتى يتخلوا بين مقام الشكر ومقام الصبر، حتى يتخلوا من مقام الشكر ومقام الصبر. تمام. وهذه جرت سنة الله عز وجل في الأنبياء أن يحدث معهم هذا. هل يغدر؟ فذكر أنه لا يغدر أيضا، هكذا الأنبياء لا يغدرون. كل هذه الصفات لا تجتمع إلا في نبي. وسألهم لماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونهانا أن نحرم عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقال هذه دعوة الأنبياء. فخلاص هو تيقن أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. مهم يقول طبعا هو فصلها، وانتم إن شاء الله أيضا تقرؤوها ماذا يقول فيها. لحظة بس ماشي. يقول في النهاية وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وفعلا هذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول إن يعني هو ليس الغرض بيان دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، لأن البيهقي ألف كتابا في هذا اسمه دلائل النبوة، كتاب كبير يتحدث عن هذه المسألة. لكن الفكرة هنا أمرين. الأمر الأول إن إحنا فعلا نقول يعني نثبت دلالة نبوة أو نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختصرة. الفكرة الثانية الأهم هي معرفة أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت بالمعجزات فقط. تمام. حتى لو أتى أحد ونقض المعجزة بأي وسيلة من الوسائل لا يشكك أو شككنا في المعجزة أو خففها يقيننا في المعجزة، لا يؤثر هذا علينا، لأنه يوجد الكثير من الأدلة على هذا الأمر. وابو سفيان قال بعد هذه الحادثة فيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى دخل الإيمان في قلبه. طيب يقول مما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب المجموع أمور قد لا يستقل بعض هذه، بل بما يحصل الإنسان من شبع وعي وشكر وفرح وغم بأمور. يعني مثلا أنا لو جئت أقول لك أنا أحب فلان، تتيقن ان انا احبه من هذا الكلام؟ لا. كتير بيجي يقول لك انا بحبك وهو بيكرهك ويبغضك وايه، لكن في امور لما تتضافر سويا يحصل عندك يقين ان فلان يحبك او ان فلان يحب ايه فلان. منها ان هو يكون سعيد لما يلقاه، يكون حريص على حضور مجالسه، يقدم له هدايا لا يذكره الا بخير. تتراكم هذه الامور، احادها لا تفيق القصد بالمحبة، ولكن مجموعها يفيد القطع بالإيه؟ مجموعها يفيد القطع بالمحبة. تمام. وأيضا فإن الله، وهذه هو الشق الثاني اللي عنده سؤال يسجله عشان بس ننتهي من هذا الشق. تمام. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وأبقى هذا وما فعله بأعدائه من العقوبة، وأبقى هذا بصيغة متواترة. فنحن نعلم جميعا ما حدث في فرعون بالتواتر، ما أحد يستطيع ينكر ما حدث في إيه؟ في فرعون، وما حدث في القوم الذين كذبوا الرسل. يقول حتى قال الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خلفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم عاقب أعدائهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. كل الناس تعرفها، تعرف أن فيه رسل أرسلت، وأن قوم الرسل الذين اتبعوا الرسل على دينهم نصروا، وأن أعدائهم إيه؟ هذه. تمام. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من الملوك. مهم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، وهذا دليل عام في كل الأنبياء وهو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه هي الصورة الثانية من الدلالة فيما حدث وفيما فعله النبي. يقول أخبار الأمم بما سيكون من انتصارهم وحدث هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ستنتصر على الفرس وستنتصر على الروم. انتصرنا ولا ما انتصرنا؟ انتصرنا. فحدث ما قاله النبي حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي أمور كثيرة يعني القسطنطينية فتحت بعد فترة طويلة جدا من موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظل الأمل في الأمة ويظل تجديد هذه المعجزات وهذه كرامات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الإيه؟ في الأمة. وروما نحن على يقين أنها ستفتح، لأن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حدث، تمام؟ فقال أي النبي الحين تفتح ورد، قال مدينة هرقل تفتح ورد، إذن روما إيه؟ ستفتح. وفعلا فتحت القسطنطينية أولا ما لم تفتح روما أولا، يبقى روما ستفتح، يبقى الوضع عندنا هذا الأمل. وعندما يتحقق هذا الأمر في عصرنا أو في العصر الذي بعده أو في الذي بعده أيا كان، يزدادهم يقينا يكون هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، إذا عرف الوجه الذي حصل عليه فغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقيت أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسول من الشرائع وتفصيل أحواله تبين لهم أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. تعرفوا أنا في عندما دخلت بعد ما انهيت صدر العلوم التاسعية دخلت كلية حقوق، فكنت أقرأ القوانين، وكانت هذه أول اتصال لي مباشر بقراءة القوانين اللي هي المصرية. طبعا في هذا الوقت كنت الحمد لله يعني قطعت شوط كبير في دراسة الفقه الإسلامي، فأجد تشابه ضخم جدا بين القوانين وبين الفقه. أنت تشعر أن هذا هو فقه، ولكن موجود فيه طريقة تقسيم فقهية وطريقة استدلال فقهية وطريقة استنباط فقهية وطريقة صياغة فقهية، ولكن محطوط فيها زبالات الأزهار وتغيير بعض الإيه؟ وتغيير الأحكام. فاستغربت جدا، فبحكي مع طالب علم فقال لي يا أخي احنا درسنا إن قصة القوانين كانت في الآتي: عندما فتح المسلمون الأندلس ودخلوا على فرنسا واحتكوا بالفرنسيين، كان المسلمون في الأندلس على مذهب من؟ طبعا المسلمون، لكن على مذهب من؟ مالك. ومالك مشهور بالإيه؟ بالمدونة، تمام؟ المدونة ترجمت إلى الجامعات الفرنسية الموجودة، وصاغوا منها القانون الفرنسي، ولكن وضعوا فيها أحكامهم، لكن صاغوا بطريقة المدونة القانون الإيه؟ القانون الفرنسي. ثم في عصور الانحطاط التي كنا فيها أُنهى بهذا القانون إلى إيه؟ إلى مصر، وصيغ القانون العربية. طبعا مصر هي أبو القوانين الوضعية، نسأل الله العفو والعافية، تمام؟ فهي التي صارت هذه القوانين حولتها عربتها يعني على نفس صياغة فرنسا اللي هي واخدها من من؟ من مدونة اللي هو مستقيها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القوانين عقليتها وأمورها مع وضع في ذهنك أن النبي كان نبيا أميا زيد لا يستطيع أن يخترعها أمهر وأقوى وأقوى العقول. فعندما تجد كل هذه الأمور، هذه أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها، خلق ترتيب المرأة وترتيب الشفعة وترتيب البيوع، وكل هذه الأمور في القوانين. لما تيجي تدرسوا قوانين طبعا إسلامية أو غيرها، يعني في شيء اسمه قواعد دين، قواعد مثلا في اسمه نظرية الحق، في نظرية الملكية، نظرية كذا، هتلاقوا شيء جامع لها. لا يمكن أن يقول هذا الكلام ما يكون مؤصل هذه الأمور بطريقة أو مؤصل له بطريقة تجمع هذه الأمور، وهذا لا يكون إلا لنبي، تمام؟ خاصة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، تمام؟ طيب. ويبين أنه لا يزول إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها وضع آخر، وقد أفردها الناس بالمصنفات كالبيهقي وغيره. بل إنكار رسالته، هذه هو الشيء الرابع، بل إنكار رسالته طعم في الرب، يعني أول شيء المعجزات، ثاني شيء صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا لا يقوله إلا إما أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، والقرائن المجتمعة لا تدلنا إلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ثم ما حدث لأصحابه من بعده كما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث، وحدث هذا كما قال، وهو موافق لما يحدث في سنن الرسل. ثم إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في حكمة الله عز وجل، وطعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبين ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم كما يقول الكفار، فقد تهيأ له أن يخترع الله ويتصور على الله وينسخ شرائع وينشئ شرائع ويقتل أتباع الرسل يا نصارى ويا يهود، تمام؟ ويسبي أولادهم ونساءهم ويقتل رجالهم ويفرض عليهم الجزية ويفتح بلدانهم ويحكم فيها شريعته. كل هذا يحدث والله عز وجل يتركه ويفعل إيه؟ يفعل هذا ولا يفضحه ولا يدرك كذب، وهذا ينافي حكمة الله، بل ينافي إن الله عز وجل موجود وهو الذي إيه؟ يدير الكون ويدير الخلق، بل هكذا فإن الله عز وجل يريد أن كل الناس لا يؤمنوا ولا يدخلوا في الإثم ولا يؤمنوا به، يعني يكون أبلغ ضلال الناس، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته ويهلك أعدائه، وإن يدعو مستجاب له، ويقول سيفتح هذه ستهلك الروم، تهلك الإيه؟ تهلك الروم، وتهلك الفرس، يهلك الإيه؟ يهلك الفرس، وما إلى ذلك من الأمور، ويرفع له ذكره، وهذا هو عندهم في غاية الكذب والإفتراء والظلم، فإنه لا ظلم ممن كذب، لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرع أنبيائه وبدلها وقتل أوليائه واستمرت نصرته عليهم دائما. واستمرت حتى يذكرون في كتب العسكرة العلمانية، كتب العسكرة العلمانية، إن انتصار الصحابة اللي حدث هذا أمر لا يمكن تفسيره بالمقاييس الأرضية، لا يمكن. أنتوا تيجوا تلاقوا خالد بن الوليد رضي الله عنه خارج بعشرين ألف، لسه خارجين من المدينة، خارجين من قتال المرتدين، يعني ما هم إيه مو كانوا مرتحين، خارجين من قتال المرتدين، ثم يدخلوا في فارس. يقاتل أول معركة فيها 100,000، ثاني معركة فيها 150,000، ثالث معركة فيها 200,000، رابع معركة فيها 80,000. كل هذا يقاتلهم بهؤلاء، هم نفسهم لا يروح يريح ولا يروح يسوي شيء أبدا. يعني عند التحقيق لما تيجي تاني مع عدد الجنود اللي قاتلهم هتلاقيهم ملايين ملايين، تمام؟ بالإيش؟ بالعشرين ألف هذول فقط. ثم يأتي إليه أمر من أبو بكر الصديق، من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خصم جيشك 8 مات منهم 2000، يعني 20,000 مات إيش؟ مات 2000 فقط، 9,000 مع المغيرة، 9,000 اذهب بهم إلى إيه؟ إلى الشام، كمل فتوح الشام ولا يرجع ولا يحصل أي شيء أبدا، يروح يكمل بهذا العدد القليل فتوح الشام ويقاتل الروم مرة واثنين وثلاثة حتى يبيده. كل هذا معجزة، ما عقل ما يقول هذا ينفع إيه؟ ينفع يحدث أبدا، ينفع يحدث في الواقع بأي حال من إيه؟ بأي حال من الأحوال، إلا إذا كانوا صادقين مؤيدين من قبل الرب سبحانه وتعالى. طيب ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قامت الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك، حتى إن الكفار يعلمون إن لو شخص ادعى على الله الكذب سيفضحه الله عز وجل ويقطع نادره. إيش الدليل على ذلك؟ قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، خلاص هو شاعر تمام نتربص به إيش اللي هيحصل طالما كذاب هنشوف إيش هيحصل، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. في أقوى من هيك تمام، يعني هم مفروض يعني الواحد ممكن يموت تمام، حتى مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الكراسة من عنده، في أنبياء قتلوا ولا ما في أنبياء قتلوا؟ في أنبياء، وهو يعلم أن هناك من الأنبياء من قتل ولا لا يعلم؟ يعلم أن هناك من الأنبياء من قتل. طيب لما يقول هذا لو كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا كان سيؤدي إلى إلغاء دعوته؟ فلماذا يغامر هذه المغامرة؟ ما له محتاج يغامر هذه الإيه؟ هذه المغامرة، وهذا من إيه؟ وهذا أيضا كما قلنا كثيرا من أدلة صدقه، أم يقولون افترى على الله كاذبا فيشاء الله يختم على قلبك، ثم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك، هل ممكن يختم؟ ممكن لا يختم، ولكن أتى الباقي بالجد ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أما يختم على قلبك أو لا يختم دي مسألة، لكن الحق لابد أن يحقه الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وما قدر الله حق قدره إذ قال وأنزل الله على بشر بن سيف، أخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره، وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، هيك أن هنا هذه المسألة يقول هل النبي هو رسول أم في فرق بينهما. طبعا هذه المسألة فيها كلام كثير عند أهل العلم، وهو من الخلاف المستتاب، بعض أهل العلم قال إن النبي هو الرسول، وبعض أهل العلم الذي يرجحه الصحابي هنا إن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ الرسالة، أما الرسول أوحي إليه وأمر بتبليغ الرسالة. في رأي ثاني إن الرسول هو الذي أرسل بكتاب والنبي أرسل بدون كتاب، يعني يعتمد على الكتاب الذي اتبعه، وهذا قريب من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو بيخالفه هنا في ابن العز، يقول إن النبي مرسل ليؤكد الشريعة أتت قبله، فينسخ هذه الشريعة ويدعو لهذه الشريعة، قد يوحى إليه بعض الأمور، يوحى إليه بعض الأمور المخالفة، لكن من أصل أنه يتبع هذه الشريعة، أما الرسول يأتي بشريعة جديدة ناسخة للشريعة التي قبله أو متممة أيا كانت الشريعة التي قبله. وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل عندي سؤال في هذه الفقرة قبل أن نبدأ في الفقرة الثانية؟ نعم. كثير من الأدلة يمكن أن نرد عليها أن هذه كانت عن طريق الوحي، والوحي هو المعجزة. لا، كيف يعني؟ قصة النجاشي، قصة أم خديجة. زي عن طريق الوحي. يعني أم لما هو كان يغشها فنزل الوحي تمام عليه، فهذا معجزة. ولما ذهبوا على ورقة النوم كذلك يخبرهم عن المعجزة. الفكرة وين؟ الفكرة السيدة خديجة لم تتحدى بالقرآن. المعجزة إيش معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعجزة يعني خارقة للعادة، تمام؟ الخارق للعادة إن إحنا نتحدى إن الله عز وجل يتحدى، يعني إحنا أثبتنا الله عز وجل هو خلق هذا الكون بانتظامه الموجود. لما يأتي شخص يخرق هذا الانتظام نعلم أنه لم يخرق له هذا الانتظام إلا بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. هل السيدة عائشة تحديت بالمعجزة؟ لم تتحدى بالمعجزة، تمام؟ هل السيدة عائشة رأت معجزة؟ لم ترى إيه؟ معجزة. حتى الآن لم ترى معجزة. طيب من أين أثبتت صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن المعلوم من سنة الله أن من يقوم بما تقوم به من إكرام الضيف ومن إعارة وائد الظهر ومن حسن الخلق ما إلى ذلك من الأمور الله عز وجل لا يخزيه. فأكيد هذا الذي أتى إليك ليس شيطانا. واضح الفكرة كيف؟ هذا طريق مختلف عن طريق الإيه؟ وعن طريق الوحي. هي بتقول له هذا أكيد وحي، ليس إيه؟ ليس الشيطان. ورقم بن نوفل أيضا لم يتحدث ولم يرى معجزة، تمام؟ لكن لما سمع هذا الكلام أو شاف الظروف الموجودة، تمام؟ قال: هذا مثل الذي أتى لموسى عليه السلام، تمام؟ فأثبت صدقه من طريق ثاني غير الإيه؟ غير المعجزة. النجاشي ما يعرف اللغة العربية، تمام؟ يعني يترجم له هذا الإيه؟ يترجم له هذا الكلام، ولم يتحدث ولم يسأل ولم يأتي جعفر لم يثبت أن جعفر أتى وقال له مثلا أن كان بيحدث النبي معجزة كذا ومعجزة كذا وأن تحدى العرب، لا لم يقل هذا، بل قرأ عليه سورة مريم. فلما قرأ على هذا والذي أتى به عيسى يخرج بشكل واحد، تمام؟ فأيضا سعر بصدق أو أدبر بصدق هذا الكلام بطريق مختلف غير طريق نفس الشيء. رأى مثلا ما أقيمت ما جاله عن طريق المعجزة، جاء عن طريق أسئلة جمعها، تجميع هذه الأسئلة يدل على أن هذا إيه؟ نعم. واضح الفكرة؟ هو لما اقترع عليه سورة مريم ترجموا لي يعني مثلا ترجموا لي إياها، ذكروا لي إياها، هو كان يفهم شوية عربي لكن ليس مثل العرب الأصحاح إن أنت ممكن تتحداهم بلغة القرآن وتقول له اعمل صورة من هذه الإيه؟ مثل هذه الصورة. إيش؟ ممكن أنا ما أعرف يعني ما متذكر إلا. نعم. لا يطعن في النقل، لكن ماشي هو يطعن في النقل. احنا ذكرنا جزئية مهمة جدا وهي ان ممكن تنقل نقل حتى لو ورد في البخاري تنكره نقلا واحدا، تمام؟ تقول يمكن كذا يمكن كذا، لكن في شيء اسمه التواتر المعنوي. انت لما تيجي تشوف سند الاحاديث، تيجي تشوف سند الاحاديث واصلا بين دين النقل، تمام؟ لو تيجي تشوف سند الحديث ودين نبيل السند معايا، تصل لما تقرأ هذا وهذا السند وهذا السند وهذا السند، وكل شيء يؤدي في النهاية لنوع معجزة، نوع خارق العادة، نوع خارق العادة، تقول يستحيل كل هؤلاء يجمعوا على إيه؟ على سجد. فيكون عندك نوع يا إما يكون عنده علم يا إما يقلد أهل العلم، ليه؟ يا إما يصل إليه لم يثبت إن أحد هو بده يكون في يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا كاذب، تمام؟ في احد قال هذا وكان كلامه له ادله، ما في جيد ان قال ان هذا كاذب وكان كلامه له ادله، ما في، تمام؟ دي اول شيء. ثاني شيء ان هو تحدى العرب والعجم بالقران، هل احد استطاع ياتي بشيء مثل القران وقال انا اتيت به؟ ما حد هذا الشيء السابق ما حد استطاع أن يأتي ما حد حتى السكرية هو ممكن يألف شعر أحسن من الجبل لكن هذا من إيه من ظهور تأييد الله عز وجل لنبيه إن هو لما بيجي شكل القرآن ما يأتي إلا بشيء إيه بشيء مازق جدا ما يمكن أن يقبل رغم أنه قد شعر هيبقى أحسن من هذا الذي إيه الذي يقوله وضح الفكرة كيف فهذه تتجمع مع هذه تتجمع مع هذه وإلا لو كانت الأدلة كلها بهذه الصورة الواضحة الجلية البينة اللي هي لا تستطيع أن ينكرها العقل خلاص هيك ارتفع التكليف إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهيك وأشفقنا منها فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إيش الأمانة أمانة الاختيار والتكليف والإيمان بالغيب فأنت إذا كان الأمر إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا يقضين فإذا نحن لو لو لو الأمور واضحة هيك جلية بطريقة ما تستطيع تنكرها خلاص انتهى التكليف لكن لابد يكون في نوع من إعمال الفكر ونوع من الإيمان بالغيب حتى تستطيع تؤمن بهذا الأمر من إعمال الفكر إن الدليل ما يكون كله إيه ما يكون كله واضح أمامك كذا من لابد يجي أمور تتجمع قوية معايا ويترك إيه ويترك فرصة للاختيار تمام طيب حد عنده سؤال ثاني لا الكلام نعم عشان هذا الحكي كله لا اثبات للمسلمين طب هو لا هذا الحكي ليس للمسلمين طيب هذا الحكي للكفار طيب تمام وليزداد الذين امنوا ايمانا وليزداد الذين امنوا ايمانا وليس هذا ليس للمسلمين هذا للكفار حتى يؤمنوا والمؤمن حتى يزداد ايه حتى يزداد ايمانا هو يصنف الكفار بالاصل هو عم يشكك هلا شو بالنقل كله انه انتم متواطئين بالنقل هلا الحملات التي القرانيين او لا قلنا شيء الـ انا مثل انا اضربت لك قلت لك انت تستطيع تشك الان ان الشمس موجوده عقلا ممكن تشك زين لكن فعلا انت متاكد متيقن انها ايه انها موجوده النقل المتواتر لا يستطيع الكافر العاقل ان ينكر نسبته الى قائله تمام فالكفار اللي عنده عقل العاقل مو العاقل يعني العالم يعني لا اللي عنده عقل لا يستطيع ان ينكر ابدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن لا يستطيع هذا اسمه علم الإثبات العقلي جيد فلا يستطيع أن ينكر أبدا إن النبي قال هذا القرآن ممكن ينكر أن هذا القرآن أتى من عند الله لكن إن هذه الآيات قالها النبي لا يستطيع ليش؟ لأن التواتر يفيد الجزم العقلي فالآيات لما تيجي قل تعالى إذن اسمع الآية دي أتت بهذه الطريقة وأتت بهذه الطريقة وأتت بهذه الطريقة ويستحيل في النهاية في النهاية في النهاية يجمع أمور يقول يستحيل إلا أن يكون هذا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم واضح الفكرة كيف؟ فهذا لو بده يناقش بطريقة عقلية بتقول له أنت لو حدث حادث في المدينة في أمور كثيرة أنت قاطع بيها وهي وأنت لم ترى مين شاف مثلا أتت بيأكل غزالة في الواقع ما حد شاف هذا الإيه؟ ما حد شاف هذا الأمر لكن أنت متيقن أن أتت بيأكل إيه؟ بيعت الغزالة انت بتقول انا شفت التلفزيون ممكن يتركب وممكن يتركب هذا يدخل عليه الشك لكن ايش اللي بيخليك تقتنع بها تماما حتى قبل ما ياتي التلفزيونات مين شاف سمكة قرش بتاكل سمك ما حد شافها قبل ما ياتي التلفزيونات او ما اعتبر ما شافها التلفزيون طيب يمنع هذا ينفي هذا ما يستطيع مين يعرف مين شاف شخص بيعبد بقرة طب في حد يستطيع ينكر ان الناس بتعبد البقر؟ طب كيف ثبت هذا عنده؟ بالتواتر بالتواتر مقصود بها العلم اليقيني الذي لا يستطيع ان يدفع عن نفسه فهو لا يستطيع ان يدفع عن نفسه هذه الايه؟ هذه المساله لا يستطيع ان يقول ان ما في حد بيعبد البقر ما يستطيع يدفعها الا طريقه الشك العقلي اللي احنا بنقوله ممكن كل هذا زي ما الشمس منها موجوده فيه واضح الفكره كيف؟ طيب. وأنه خاتم وهي كما قلنا تيجي تنظر لنصرة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي لم تحدث في التاريخ مثل هذه الحادثة بالاتفاق لم يحدث مثلها في الايه مثلها في التاريخ كيف حصل هذا وكيف النبي قال ان هو سيحدث وهم قالوا النبي سيحدث نحن متأكدين ان هم قالوا النبي ايه سيحدث وكيف يقول والله يعصمكم من الناس ثم يترك الحراسة ايه الحراسة عليه وكيف كل هذه الامور لما تجمعها سويا لا تصل واحد كما قال في كتاب اسمه العظماء المئة لما قال ان هو لا يمكن ان يكون هذا الا نبي ان هو يبدأ من منفردا وبعدين يحدث كل هذا لا يمكن الا ان يكون عن ايه عن نبوه لو صح الكلام له طيب والواقع الشيخ دل على يعني دور النقل بأمور كثيرة جدا. وإن الناس لما كانت ترجع للإسلام كانت لما ترجع لما الناس تترك في الإسلام يزال عليهم، ولما يرجعوا للإسلام ينتصروا على خلاف الأديان الأخرى، لما يرجعوا إلى دينهم هذا يكون وبال عليهم، لما يتركوه ينتصروا إلى آخر ذلك من الإيه أدلة كثيرة كثيرة كثيرة أكثر بكثير من أن تحصل. لكن محتاج شخص يكون بعد عن الوسواس السلام، يكون عنده إنصاف في البحث عن الحق، يصل للصواب، يصل إلى الصواب مباشرة. في نظام عامي يعني فكرة نفصلنا عامي دون تفصيلات كثيرة. هي لازم تفصيلات كثيرة، احنا فصلنا بطريقة خفيفة. انت بسط هذا الكلام، احنا نبسط له التواتر ما بده، هو العامي بيدرك التواتر قطعا. انت لو جبت له امثلة على التواتر هيقتنع بيها. هم اصلا كلهم كده بعض منطقة كده بتفاهم هيك يعني، ما في مستحيل. انت قول له اسأله عن حديثها في الواقع، هل ممكن ان اتفق ناس عليها في الكلام؟ يقول لك مستحيل. تمام؟ طيب، وأنه خاتم الأنبياء، وهذا من تمام إيماننا أو يعني من أركان إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف الناس أو فطافهم الضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بها البنيان وختم بها الرسل. أخرجه البخاري ومسلم. وقال: إن لي أسماء منها وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان، طبعا أنتم قرأوا كل هذه الأحاديث كما قلنا تجدد وتقوي الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيقوم من أمتك كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وحصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وقال أيضا: فضلت على الأنبياء بست ومنها وختم بها النبيون. وقوله وإمام، طبعا كل هذه الأدلة حتى تقطع الشك في هذه المسألة، لأن يأتي بعض المدعي اللي هو يجي يقول لك إيش ختم هاي معناها كذا أو ختم هاي معناها كذا، فبيجيب كل هذه الأدلة تقطع هذا الإيه، تقطع الاحتمال وتصير المسألة معلومة بالضرورة من دين الإسلام. وإمام الأتقياء، الإمام الذي يسلم بها أن يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتضى به فهو من الأتقياء. وسيد المرسلين، وهي الحديث الذي نعرفه جميعا: أنا سيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إلى آخر الحديث. فيصير يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. هم بقى مسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم؟ وسيد ولد آدم تفيد الإيه؟ أنه أفضل من كل الأنبياء. كيف يجمع؟ كيف يجمع؟ نعم الشيخ، يعني اختصاص موسى عليه السلام بيخص واحد، يعني موسى صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى. ها لا، أنا أقول لكم شيء. أول شيء إن هذا الحديث كان له قصة، إن اليهودي قال: لا والذي فضل موسى على خلقه جميعا. فقاتم مسلم حمية وقال إيه، وقال: أتقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن هذه الطريقة في الافتخار، وأن يكون سبب الافتخار الحمية والعصبية وليس نصرة للدين. وإنه إذا كان في الجهاد ينهى عن القتال لغيره أو للحمية، ينهى عن القتال للحمية، فمن باب أولى في مثل هذه الإيه، في مثل هذه الأمور. تمام. ويقول وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر او على وجه الانتقاص للمفضول، ان هو يقول افضل منهم من باب الثاني ناقص، يعني او تقدير قدر الايه، قدر الثاني، وليس التفضيل المطلق. وايضا قالوا، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الانبياء، ولا تفضلوا بين الأنبياء. وإن كان هذا الحديث وارد في البخاري، لكن يقول في بعض الناس تحدثت أو يوجد مقال في إثبات سنده، ولكن على كل الأحوال لو كان صحيحا يحمل على هذا الإيه، على هذا المحمل. طيب، وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وأن قوله لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، يعني لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال هو أفضل الأنبياء وأفضل الخلق بالعموم. يعني لو جينا نقول فلان هو أفضل من في هذا الدرس، تفرق عن نقول فلان أفضل من إيه؟ من فلان، لأن أفضل من فلان فيها نوع انتقاص. أما لما نقول أفضل عموما فهي أفضل من باب إيه؟ من باب العموم، لا توهم هذا الانتقاص. طيب، وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قالوا خلوهم إيش؟ خلونا نفسر لنا هذا الحديث، فقال لا أفسره حتى تعطوني قدرا كبيرا من المال، فأعطوا له قدرا كبيرا من المال، فقال إن قرب يونس عليه السلام من الله عز وجل وهو في بطن الحوت أقرب أو مثل قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عندما كان في حديثة الإيه؟ المعراج معايا. وهذا يدل يقول وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، وهذا يدل على جهله بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، وهذا كلام باطل لفظا ومعنى. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروي أحد من أهل الكتب التي اعتمد عليها. أول شيء، لفظ الحديث خطأ ولم يروى بهذا بهذه الطريقة، ولكن الحديث الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. يبقى إذن لا يقول عبد أنه هو خير من يونس عليه السلام. لماذا؟ لأن يونس لما التقمه الحوت وهو مليم، بعض الناس قد يدخل فيه إن هو لم يصبر على حكم الله عز وجل فيظن في نفسه أنه أفضل من يونس، وهذا كلام كذب، ومن يقول هذا الكلام فقد إيه؟ فقد كذب وقال كلاما غير صحيح. قال تعالى وذنوني ذهبا غاضيا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا القول قاله أيضا بعض الناس، يعني ممكن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يبقى هو يظن نفسه ما مظالم فيقول عن حاله هو أفضل من إيه؟ من سيدنا يونس. هذا الكلام قاله آدم عليه السلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث الاستفتاح الذي رواه علي بن أبي طالب، قال وجهت وجهي إلى آخره، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي. إذا هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما واحد ممكن يرى لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين التي قالها يونس تجعله يظن أنه هو أفضل من إيه؟ من يونس. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا في يونس لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بإيه؟ يونس. وهيك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب، وأمر بالتشبه بأول أولي العزم، قال وأمره بالتشبه بأولي العزم، قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس الأفضل أن يبصر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس عليه السلام قطعا، ومع ذلك ممكن ينهى أن الشخص يقول عن نفسه هو أفضل من فلان حتى لو كان هو فعلا أفضل من فلان، من باب الإيه؟ من باب الفخر والافتخار. جيد؟ طيب، فهذا نهي عام لكل احد ان يتفضل ويفتخر على يونس عليه السلام. وقوله من قال اني خير من يونس بن متى فقد كذب، فانه لو قدر انه كان افضل فبهذا الكلام يصير انقص. يعني حتى لو فرضنا ان واحد كان افضل من يونس بن متى، فلما يقول انا افضل من يونس بن متى يصير ايه؟ دونه. ليش؟ لان الفخر من منقصات الدرجات ومن منقصات الاعمال. تمام؟ طيب، وأنه أخبر، فلماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم؟ قال أخبر بهذا عن نفسه وقال ولا فخر، لأنه لن يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس من هو أفضل إليه الخلق، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعليمهم هذا الأمر وليس من باب الافتخار. ويقول إن مقام الذي أسري به إلى ربي فهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مريم، هذا كلام لا يستقيم. كيف نقول مقام الذي أسري إلى ربه تكريما وتعظيما يكون مثل مقام الذي ألقي في بطن الحوت إيه؟ عقوبة. تبدو الفكرة كيف؟ تعرف يقول هذا الكلام غير مقبول في الرد على من قال إن المقامين نفس المقام، مقام اللي في بطن الحوت لقربه من الله ومقام الذي إيه؟ طبعا هو يريد أن يصل بهذا لشيء من أنواع الحلول والاتحاد أو أنواع عدم إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. اللي هو بيقول هذا الكلام، لكن من باب الايه يعني طريقه مخفيه. فيقول: وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل والتي سنتحدث عنها بعد ذلك بإذن الله تعالى؟ يقول: هذا الدليل اللي هو غلط في السند وغلط في اللفظ جيد وله تأويلات كثيرة جدا، هل هذا يقاوم الأدلة القطعية التي تزيد على ألف دليل التي تثبت علو الله؟ هو يريد يستدل بهذا الدليل. هو كما قلنا أهل البدع يحاول يلاقي لك أي إيش، أي مدخل، حتى لما يكون أهل التشكيك يحاول يلاقي لك أي مدخل، يقول لك مو ممكن الشمس ما تكون موجودة، مو ممكن هذا ما يكون نبي، مو ممكن يكونوا توطأوا كلهم على الكذب، كيف يتوطأوا كلهم على الكذب؟ ما يمكن هذا إيه بأي حال من الأحوال. تمام، تفضل شيخ. هذا تفسير الشيخ يعني مو ممكن يكون وهو الظاهر والباطن، فيونس كان في الباطن والنبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لان الظاهر والباطن هو قريب من الله عز وجل. تقول الله عز وجل لان ما ما ما ان هذا في الارض الاولى، لو انت عاوز حديث الادلاء او غير يعني تمام، هذا في الارض الايه، في الارض الاولى زيد. ثم حتى ما تقول ان السماء ان قرب الشخص من الله وهو في السماء زيد مثل قرب الشخص في باطن الارض من الله سبحانه ايه من الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل ولا حاجه. احنا بنثبت علو الله ام لا؟ الله عالم على خلقه مبين لهم ام لا؟ فانت تريد تقول ان اللي في البحر اللي هو على بعد 2 3 كيلو في البحر نهار ما زالت يعني 5 كيلو في البحر تمام، هو مثل اللي يطلع السماوات العلى زيد الاف الالاف من الكيلومترات. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والسماء كمسيرة 500 سنة. وممكن الحوت دخل انت ليش تجيب هيك ليش يعني ليش هيك تساوي البطنية هذا يعني ليش تقول تأويلات البطنية هذا معايا يعني من أين تأتي بهذا؟ ثم الحديث نفسه غير صحيح، حديث نفسه غير صحيح يجي في بالي لا هذا كلام ما يجي في بالك. قول إنه لو أدى رجل في هذا لما في الأرض السبعة زيد ثم هبط على الله تبقى هذا أمر مختلف تماما زيد. هذا كنت في الأرض السبعة ما كان في الأرض السبعة ماشي. ثم الحديث فيه بسند فيه مقاطع. طيب وحبيبه رب العالمين يعني ان شاء الله احنا كنا نريد ناخذ اكثر من هذا لكن ممكن نصل لحد وحبيبه رب العالمين. ثبت ان اعلى مراتب المحبه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مراتب المحبه، لهذا هو الشيخ مراد يعترض على الطحاوي، لكن افضل من يقول وحبيبه رب العالمين ان يقول وخليله رب العالمين، لان مرتبه الخله في المحبه اعظم من مرتبه المحبه المطلقه. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا اتخذت ابا بكر خليلا ولم اتخذكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والحديثان في الصحيح هما يبطلان قول من قال الخله لابراهيم والمحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلهم المحبه رتبه اعلى أو يجعلهم المحبة مختصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنت لو تنتبه هنا هو يتعمد أن يظهر لك الحق دون أن يتعرض كثيرا للمخالفين ولأسماء المخالفين، لكن هذا الكلام تجدوه عند الصوفية وغيرهم. فأنت اعرف هذا الكلام واحفظه واربط واعقد عليه في قلبك، ثم من خالفه سيتبين لك مباشرة أنه مبتدع وضال أو مخطئ في هذه المسألة. لأن المحبة قد ثبتت لغيره ولم يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال فإن الله يحب المتقين، وقال إن الله يحب التائبين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. محبة عامة يحب المتقين ويحب أولياء الله الصالحين وما إلى ذلك من الأمور، أما الخلة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه السلام. والمحبة مراتب، ذكر هنا عشر مراتب للمحبة. نعم بالنسبة للخلة مو غير يكون خليل واحد مسلم، هذا في حق البشر، أما في حق الله لا، ولا تقف الله عز وجل بخلقه تمام هيك. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن إيه لكن صحبة أو لكن صاحبكم خليل إيه خليل الرحمن. طيب والمحبة مراتب، يعني هو مع النبي مع أبو بكر صحبة زين وليست إيه وليست كل. أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. دي تفيد يعني في في الامرين. زي لما تيجي يقول لك واحد بيحب امراه مثلا، تمام، ايه درجات الايه، درجات المحبه. زي وهذا الامر ايضا ينطبق على محبه الرجل للرجل وعلى محبه الرجل لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل هذا الكلام يصلح ان تصف ان يصف به علاقه الرجل مع الله سبحانه وتعالى، تمام. والثالثه الصبابه، وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود. الماء مصب هيك لا تستطيع ان ايه ان تمنعه، فانت تشعر بصبابه ناحيه فلان فانت منصب اليه لا تستطيع ان ايه ان تمنع نفسك. الرابعه الغرام، وهو الحب اللازم للقلب. من وين اتت الغرام هذه؟ ومنه الغريب لملازمته الذي يستدير منك يلازمك حتى تقضي الايه حتى تقضي الدين. جيد. ومنه ان عذابها كان غراما. يعني ايش كان غراما؟ يعني مش تفضل بتحب ولا يفضل ايه ملازم ايه ملازم لك. الخامسه الموده، والود هو صفو المحبه وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسه الشغف، وهو وصول المحبه الى شغاف القلب. السابعه العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. لان في ناس لما بتعشق ممكن يموت اذا انفصل عنه المعشوق، او حصل شيء ممكن يموت من ايه، يموت فعلا، يجيله مرض ويموت حقيقه، ولكن لا يوصف فيه الرب تعالى ولا العبد في محبته. وان كان بعض الناس وصفوا هذا ولكن يقول هذا خطا، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع اطلاقي ان العشق محبه مع شهوه. الباقي لا يطلق لسبب هنذكره، ولكن العشق يمنع. لماذا يمنع؟ لانه في نوع من الايه من الشهوه. التتيم، وهو بمعنى التعبد، وان كان درجه اقل من التعبد. التاسعه التعبد، وهو كمال المحبه لدرجه الايه التعبد. ممكن يجي واحد يعني واحده يحبها يقول انا اعبد فلانه، ماشي، يقصد وصل لهذه الدرجه في الايه في المحبه، هو تقول له يمين يمين يسار ايه يسار يسار، تمام. العاشره الخله، وهي المحبه التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، يعني هذا الترتيب هو اللي ذكره، وقد في ترتيب غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسن بالتأمل في معانيه. لو تأملت هذا الكلام ومعاني هذا الكلام ستجد أن هذا هو أفضل ترتيب، لكن هذه ليست من المسائل العقلية. الترتيب هذا يعني ليس من المسائل اللي يعقد عليها ولا وبراءه ولا شيء، الظاهر يقول لك هذا من باب إيه التقريب يعني. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة كما هو كما يليق بجلاله تعالى وعظمته كسائر صفات الله. يبقى لا ننكر هذه الصفة ولا نتأول هذه الصفة من نثبت المحبة لله ونثبت الخلة لله عز وجل، ولكن كسائر الايه الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا ايه ولا تشبيه، او لا ولا من نقول تشبيه ولا تمثيل افضل من ولا تشبيه كما تحدثنا قبل. وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالارادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص، وهذه نقطة مهمة جدا لا نتجاوز النص حتى في هذه الامور. النص ورد بالأربع هؤلاء فلا نتجاوزهم. طب اللي بيقول شيء ثاني غير هذا ما هنقول ان هو مبتدع، لكن نقول لا تتجاوز الايه لا تتجاوز النص في عقيدة الناس، لا تتجاوز النصوص بفهم سلف الأمة. طيب، وقد اختلف في تحديد المحبة، ما هو معنى المحبة؟ قال في 30 قول في ذكر معنى المحبة، والأصح ألا تفسر، لأن المحبة هي المحبة، افضل تفسير لها انها ايه المحبه. مثل لو واحد قال لك حد لي تحديد، يعني تحديد يعني وضع الحد، يعني واحد وضع التعريف، عرف لي الماء. زيد هتيجي تقول ذرتين هيدروجين متحده مع ذره اكسجين، هيك انت المقصود بالتعريف الايه تسهيل، هيك انت سهلت المساله ولا صعبت المساله؟ صعبت المساله. زيد لما تعرفوا هذا جمال الاسم، فالمحبه تعرف بالايه بالمحبة. طبعا فاضل جزء بسيط نأخذه المرة القادمة إن شاء الله حتى لو نطيل عليكم، ثم نبدأ المرة القادمة في عمق أمور الصفات، وسأبدأ أتحدث عن مسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل والرد على المخالفين. القرآن كلام الله، في كم رأي عند أهل القبلة اللي هم 73 فرقة في تكييف القرآن؟ ايه انت تعرفوا ثلاثة، لكن هم تسعة أقوال. هنرد عليهم ان شاء الله قولا قولا بإجمال وتفصيل. حد عنده سؤال؟